مات رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وأختان لأب وأخ لأم وعم، فكيف تقسم التركة؟ مات رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وأختان لأب وأخ لأم وعم. هذه ما وراء، إذا كان ما وراء ذرية ما وراء إلا هؤلاء، تعطى الزوجة الربع وتعطى الأخت الشقيقة النصيفة، تقسم من 12 سهم، تعطى الزوجة الربع 3، تعطى الشقيقة النصف 6، والأختين من الأب السدس 2، والأخت من الأم السدس 2، هذه 13، والعصر ما لهم شيء لأن المسألة عالت وانتهت فروضها ولم يبقى العصر شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذا كانت الفرائض ما أبقت أحد ما يكون لعصبة شيء مثل هذه، لأنها 12 سهم، قد زوجة ربع 3، الشقيقة نصف 6، هذه 9، قد أختي اللي أب 2 هذه 11، أختي الأم 2 هذه 13، صارت فروضهم عائلة ناقصة. العاصم ما له شيء، من ابن الاخ او العم ما لهم شيء. الاخ الام يعطى السديس. السدس نعم. كذلك لو مات ميت عن ابوين، عن ام واب، وعن بنتين، وعن ابن ترجع 6 سهام. الابوين الكبار لها سدس 1، والبنتين لهم 3، 4، وابن الابن ما له شيء، ما بقي له شيء، عاصم سقط. ايوه نعم.